السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرار المقام أمام منزل أسرة المغفور له بإذن الله المرحوم الأستاذ محمود مصطفى بيه وغرف المطاعمة إثنى محافظ وقتنا في سنة 22 و400 فأمس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم السادس عشر من شهر ربيع الآخر وفي سنة 21 من الميلاد السابع من شهر يوليو الموافق اليوم السادس. اللهم إني أسألك أن ترحمه وأن تحكمه فتيح جناتك وأن تغير قراره وأن تتقبل قواسيه وهذه الليلة لرحمه خالصة. معنا في هذه الليلة الكريمة المباركة قال تعالى الإسلام الكبير بيت قراء القرآن فقال الله لنا في عمله فأتم عليه الصحة والعافية خادما للقرآن الكريم ألا وقال تعالى الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق من شارع من الشيطان الرجيم أعظم الله منه. يا رحمة الدنيا والآخرة رحمك يا رب رحمك يا رب. الله الله الله الله الله نعم

دين الله. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة الله الله you عليك Yeah. الله الذي يأكل بالله وحده. غفر الله لك ما تقدم وتأخر. لا نعم نعم نعم جمجعة جو وَلَقَدْ آتَيْنَا وَلَقَدْ المسلمين الله يشكرك نمل علينا من ابو سامي ولقد السلام الله الله الله الله الله الله الله الله لا

Thank you. الله ولا رياء. زادك الله عزا ورفعة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

الآيات الأخيرة تقربنا فيها بالقرآن الله يذكر إن الذين Thank you. التجلي والله. محمود والله يرضيك والله. الله الله الله الله الذي خلق ولتبدو أجلا

يعقلون ومن